ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقي نفسي وإياكم والله يكفينا والله يحمينا والله يعافينا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وسحر عظيم وعيون نظرت فأثرت أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله أرقيكم من حسد مشترك على ما آتاكم الله وعلى ما وهبكم الله وعلى نعم الله لكم وعليكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أبطل يا ربنا حقدا دفينا آثار عيون نظرت فأوجهت نظرت فشتتت أبطل آثار الأنفس الحسودة الحقودة أبطل آثارها يا ربنا أبطل حسدا شديدا فيهم أبطل يا ربنا حسدا عظيما فيهم وآثار العيون والأنفس وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ظاهرة وباطنة. اغفر يا ربنا الحسد الشديد والعيون اللامة على ما آتيتهم على ما أنعمت به عليهم على نعمك عليهم وعلى ما وهبتهم وعلى ما أعطيتهم. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. أبطل يا ربنا نفسا قوية أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا عينا قوية أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا قديمة قوية عظيمة شديدة تركزت في القلب وفي الصدر أثرت على الذهن والعقل والإدراك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا الأحساد والعيون على نعمك يا ربنا على نعمة وعلى حكمة وعلى رزق الرغد وعلى ما آتيت من شهادة عالية. أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذه العيون أبطل يا ربنا هذه الأحساد أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا نفس الخبيثة نفس نفس الخبيثة خبيثة حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة حقودة حقودة. اللهم اقتل أثرها اقتل أثرها يا ربنا منهم وفيهم وعليهم اقتل أثرها يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم اقتل أثرها يا ربنا اقتل يا ربنا أثرها اقتل يا ربنا أثر هذه الأنفس اقتل يا ربنا هذه الأنفس. اللهم اقتل أثر هذه الأنفس اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس اخرجها حسودا حقودا ظلوما طاغية باغية معتدية. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا من الدماغ والمخ والعقل والذهن والادراك. اللهم اخرجها يا ربنا على سلب على سلب على سلب. اللهم اخرجها يا ربنا على طغيان وبغي على طغيان وبغي واعتداء. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا انفسا لئيمه لئيمه لئيمه لئيمه حسوده حقوده ظالمه طاغيه باغيه معتديه. اللهم ابطل اثرها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها. اللهم اخرجها يا ربنا على نعمه على حكمه على شهاده عاليه على ما اتيت على ما اعطيت. بسم الله بسم الله بسم الله. واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. اقضي يا ربنا ما على نعمة ما على نعمة ما على نعمة قلب لقمة حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا وأذية بالغة وأسهارا عظيمة وأذية بالغة وأسحارا عظيمة وأنفسا لئيمة وأنفسا لئيمة. الله أكبر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ظاهرة وباطنة. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فتبارك الله رب العالمين ففهمنا سليمان ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ظاهرة وباطنة فقل يا ربنا هذا الحسد فقل يا ربنا هذا الحسد على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة قلبت إلى نقمة قلبت إلى نقمة أثر الحسد عليه وعليها اللهم أقل هذا الحسد اللهم أقل هذه العيون اللهم أقل يا ربنا هذه الأنفس أقلها يا ربنا فيهم وعليهم أقلها يا ربنا فيهم وعليهم أقلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم فقلها يا ربنا في أحشائهم فقلها يا ربنا في أحشائهم فقلها يا ربنا على نعمة فقلها يا ربنا على حكمة فقلها يا ربنا على شهادة عالية فقلها يا ربنا أبطلها إحسادا شديدا وعيونا فقلها يا ربنا دخلت مع لقمة فقل يا ربنا هذا الحسد فقل يا ربنا هذه العين فقلها يا ربنا ابطلها دخلت مع لقمة فقل يا ربنا هذا الحسد دخل مع لقمة استقر في الأحشاء اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا دخلت استقرت في الصدر استقرت في الرأس استقرت في القلب اللهم عليك بهذه النفس منعت النوم حرمته وحرمتها من النوم اللهم عليك بهذه النفس على التركيز عليك يا ربنا بهذه النفس عليك بها مؤذية عليك بها قاتلة عليك بها مدمرة عليك بها يا ربنا عليك بها ضارة عليك بها يا ربنا خافضة عليك بها يا ربنا قابضة عليك بها يا ربنا ضارة عليك بها يا ربنا شريرة عليك بها يا ربنا لئيمة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة عليك يا ربنا بهذه النفس على نعمة تقلبها نقمة عليك بها جزمت على الصدر عليك بها يا ربنا سيطرت وهيمنت على الرأس والفكر على العقل والإدراك الله أكبر عرف يا ربنا بهذه النفس، عرف يا ربنا بهذه النفس، عرف يا ربنا بالحاسد الساكن، عرف يا ربنا بالحاسد الساكن في الراس، في الراس، في الراس وملك الجسد، في الراس وملك الجسد. اللهم يا ربنا عرف بمن كان على التعاسة، عرف بمن كان على التعاسة وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم، عرف بالظالمين، عرف يا ربنا بالمؤذين، عرف يا ربنا بالظالمين، عرف يا ربنا بالمؤذين، عرف يا ربنا بالظالمين، عرف يا ربنا بالمؤذين، عرف يا ربنا بالظالمين، عرف يا ربنا بالمؤذين، عرف يا ربنا بالظالمين، عرف يا ربنا بالمؤذين، عرف يا ربنا بالظالمين، عرف يا ربنا بالمؤذين، عرف يا ربنا بالمؤذين، عرف بالظالمين، عرف يا ربنا بالنفس، عرف يا ربنا بالنفس، عرف يا ربنا بالنفس، عرف يا ربنا بالنفس، عرف يا ربنا بالنفس. عليك يا ربنا بالمؤذين، عليك يا ربنا بالمؤذين، عليك يا ربنا بالخائنين، عليك يا ربنا بالمخادعين، عليك يا ربنا بالمضيقين للصدور، عليك يا ربنا بالمضيقين للصدور، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بمن كانوا على الكرب العظيم، عليك يا ربنا بالنفس والمس، على الكرب على الكرب، على الضيق على الضيق، على الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى دوخة وصداع، وعلى ذهاب العقل، وعلى سلب العافية، وعلى سلب العافية. اللهم يا ربنا عليك بالمسيطر، عليك بالمسيطر يا ربنا، عليك بالمسيطر على العقل والذهن والإدراك بسبب سحر عظيم وحسد، وحسد شديد وعيونه، وحسد شديد وعيونه. عليك يا ربنا بالمسيطر، عليك يا ربنا بالمهيمن، عليك يا ربنا، عليك بالظالم في الراس وفي الجسد، عليك بالظالم في الراس وفي الجسد، عليك بالمهيمن المسيطر، عليك به يا ربنا خفيا مخفيا، جثم على الصدر، جثم على الصدر، وركب على الظهر، وركب على الظهر، وركب على الظهر، عليك به يا ربنا كالجبل على الصدر، كالجبل في البطن، كالجبل على الظهر، كالجبل، كالجبل، كالجبل، كالجبل على الجسد. اللهم يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالساخرين، عليك يا ربنا بالحاسدين، عليك يا ربنا بالحاسدين، عليك يا ربنا بالحاقدين، عليك يا ربنا بالمسيطرين المهيمنين الظالمين، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وأسبغ عليكم نعمة، وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذه العين، العين، العين، اطر يا ربنا هذه العين، العين، العين، قديمة، قديمة، قديمة، قديمة، قديمة، قديمة، قوية، قوية، قوية، قوية، شديدة، شديدة، شديدة، عظيمة، عظيمة، عظيمة، اطرها يا ربنا، اطر يا ربنا هذه العين، اطر يا ربنا هذه النظرة، اطر يا ربنا هذه النظرة، اطر يا ربنا هذه النظرة، فنظر نظرة في النجوم، اطر يا ربنا هذه النظرة، اطر يا ربنا هذه النظرة، اطر يا ربنا هذه النظرة، اطر يا ربنا هذه النظرة، اطر يا ربنا هذه النظرة، اطرها يا ربنا احترقت، اطرها يا ربنا احرقت، اطرها يا ربنا احترقت، اطرها يا ربنا احرقت، اطرها يا ربنا ضرت، اطرها يا ربنا ضرت، اطرها يا ربنا ضرت، اطرها يا ربنا شتتت، اطرها يا ربنا مزقت، اطرها يا ربنا فرقت، اطر يا ربنا هذه النظرة، اطرها يا ربنا ابطلها، اطرها ابطلها يا ربنا، انها ترمي بشرار، انها ترمي بشرار، اطر يا ربنا العين والنظرة، انها ترمي بشرار، انها ترمي بشرار. اطر يا ربنا هذه النظرة، اطر يا ربنا هذه العين، انها ترمي بشرار، انها ترمي بشرار، انها ترمي بشرار، انها ترمي بشرار. اطر يا ربنا هذه النظرة، واسبغ عليكم نعمة، واسبغ عليكم نعمة، واسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. اطر يا ربنا هذه النظرة، اطر يا ربنا هذه العين، اطر يا ربنا هذه النفس، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الوالد والولد، في الوالد والولد، في الوالد، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في أفراد العائلة، في الأولاد، في الأولاد، ذكورا وإناثا، في الحاضر والغائب، في الحاضر والغائب، في الحاضر والغائب. وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ظاهرة وباطنة ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة اطر يا ربنا هذا الأزهر اطر يا ربنا هذه العينة اطر يا ربنا هذه العينة اطر يا ربنا هذه العينة اطر يا ربنا هذه العينة اطر يا ربنا هذه النظرة اطر يا ربنا هذه العينة اطر يا ربنا هذه النظرة اطلها يا ربنا اطلها قوية قوية قوية إنها ترمي بشرار إنها ترمي بشرار إنها ترمي بشرار كالقصر اطل يا ربنا هذه النظرة اطل يا ربنا هذه النظرة وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذه العين اللهم اطل هذه النفس اطلها على نعمة اطلها على حكمة اطلها على على على ذكاء وعبقرية على ذكاء وعبقرية على جمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى قوة قوة قوة قوة قوة وعلى ذاكرة قوية وعلى عبقرية وعلى عبقرية اطر يا ربنا هذه النفس اطر يا ربنا هذه العين اطر يا ربنا هذه النظرة واخرج يا ربنا شيطانها واخرج يا ربنا شيطانها واخرج يا ربنا الموكل بالحسد واخرج يا ربنا الموكل بالحسد على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على ما أتيت يا ربنا ووهبت على ما أعطيت يا ربنا على فهم على فهم على على فهم على فهم على إدراك عال على أخلاق عظيمة اللهم اطل يا ربنا هذه الأحساد واطل يا ربنا هذه العيون واطلها يا ربنا واخرج يا ربنا الأنفس واخرج يا ربنا الشياطين اخرج عدو الله يا من سكنت الجسد اللهم اخرج يا ربنا من سكن الجسد اخرج يا ربنا جاثما اخرج يا ربنا جاثوما اخرج يا ربنا جاثما اخرج يا ربنا جاثوما اخرج يا ربنا مهيمنا اخرج يا ربنا مسيطرا اخرج يا ربنا مستعبدا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا خبيثا اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا عاقدا اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا سافرا اخرج يا ربنا حاسدا اخرج يا ربنا حاقدا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا مسيطرا اخرج يا ربنا مهيمنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا رابطا اخرج يا ربنا رابطا اخرج يا ربنا عاقدا اخرج يا ربنا رابطا اخرج من سكن الراس اخرج من حل واستقر في الجسد اخرجه يا ربنا له عشر سنين له عشر سنين له عشر سنين له عشرون عاما له عشرون عاما له خمسة عشر عاما له خمسة عشر عاما مرتبطا ومقترنا بالوالد والوالدة مرتبطا ومقترنا بالوالد بالوالد بالوالد بالوالدة بالوالدة اطر يا ربنا هذا الأثر اطر يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا من الرأس من الرأس من الرأس ومن القلب والصدر ومن القلب والصدر ومن الأحشاء ومن الأحشاء ومن الأحشاء ومن الأمعاء ومربوطا بالظهر ومربوطا بالظهر ويجري في الدم ويجري في الدم ويسري في العظم ويسري في العظم اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذه العيون اللهم اطلها يا ربنا اطلها اثرت على العقل اطلها يا ربنا اثرت على العقل والادراك اثرت على عقل الرزين اثرت على فكر سديد واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ظاهره وباطنه ظاهره وباطنه اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذه العيون اطلها يا ربنا على نعمه اطلها يا ربنا على حكمه اطلها يا ربنا على حنكه اطلها يا ربنا على عبقريه اطلها يا ربنا على ذاكره قويه اطلها يا ربنا على نجاح اطلها يا ربنا على فوز وفلاح اطلها يا ربنا اطلها اطلها على شهاده عاريه اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطل هذه الاحساد والعيون اطلها يا ربنا اطل يا ربنا نظره اطل يا ربنا نظره اطل يا ربنا نظره اطل يا ربنا هذا الحسد احل يا ربنا هذه العقد اطل يا ربنا حسدا اطل يا ربنا عيونا اللهم اطلها يا ربنا واخرجها من القلب من القلب من القلب، من القلب والصدر ومن الظهر، ومن الظهر ابطلها يا ربنا طاعنة، ابطلها يا ربنا طاحنة، ابطلها يا ربنا طاغية، ابطلها يا ربنا باغية، ابطلها يا ربنا كافرة، ابطلها يا ربنا كافرة، ابطلها يا ربنا سالبة، ابطلها يا ربنا سالبة، تسلب التركيز، تسلب العقل الرزين، تسلب الصحة والعافية. الله اكبر. ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد. واسبغ عليكم نعمه، واسبغ عليكم نعمه، واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، واسبغ عليكم نعمه، واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، واسبغ عليكم نعمه، واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وان تعدوا نعمة الله، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها، لا تحصوها، واسبغ عليكم نعمه، واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله، فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله، فضلا من الله ونعمة، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما نظروا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما نظروا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما أصابتهم العيون عليه، فيما أصابتهم العيون عليه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم أخرج يا ربنا هذه العيون اللهم أخرج يا ربنا هذه الأحساد اللهم أخرج يا ربنا هذه النظرات أخرجها يا ربنا من الرأس والجسد أخرجها يا ربنا من النفسية أخرجها يا ربنا من السعادة أخرجها يا ربنا من الرزق أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب أخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب أخرجها يا ربنا من القلب والصدر أخرجها يا ربنا من القفا والظهر أخرجها يا ربنا من العقل والمخ والإدراك والذهن أخرجها يا ربنا من الذاكرة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من السمع والبصر أخرجها يا ربنا من السمع والبصر أخرجها يا ربنا من النفسية أخرجها يا ربنا من النفسية أخرجها يا ربنا من العقل الرزين والفكر السديد أخرجها يا ربنا أخرجها للأحساد والعيون والنظرات أخرجها وأخرج الموكلين بها وعليها أخرجها يا ربنا وأخرج شياطينها مردة وعفاريت اخرجهم يا ربنا اخرجها واخرجهم يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر ارطل يا ربنا هذا الحسد ارطل يا ربنا هذه العيون اللهم ارطلها يا ربنا على التشنج ارطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع والضر اغطلها يا ربنا على ذهاب العقل والإدراك والذهن اغطلها يا ربنا مشوشة اغطلها يا ربنا سالبة اغطلها يا ربنا موجعة اغطلها يا ربنا على اليأس والبؤس اغطلها يا ربنا واخرجها احسادا شديدة وعيونها فأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذه العيون اطرها يا ربنا بحولك اطرها يا ربنا بقوتك اطر يا ربنا هذه الأحساد اطر يا ربنا هذه العيون اطرها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اطرها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اطرها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطرها يا ربنا احسابا شديدة وعيونا لامة وعيونا حارة اخرجها يا ربنا من الرأس والجسد اخرجها يا ربنا من القلب والبطن اخرجها من الاحشاء والامعاء اخرجها يا ربنا جاثمة نابضة نابعة اللهم اخرجها يا ربنا من القلب والصدر اخرجها يا ربنا من الاحشاء والامعاء واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا مشوشة اطلها يا ربنا موسوسة اطلها يا ربنا مهلوسة اللهم اطلها يا ربنا مدمرة اطلها يا ربنا مدمرة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا من القلب والصدر والبطن اطلها يا ربنا من القفا والظهر اطلها يا ربنا من العظام ومن الدم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا احتادا شديدة وعيونا لامة حارة اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احل يا ربنا العقاد اللهم فك مرابط يا واحد يا صمد اللهم عليك يا ربنا بمن جثم على الصدر بمن جثم على الصدر عليك يا ربنا بالجاثم على الصدر عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالراكب على الظهر عليك يا ربنا بالراكب على الظهر عليك يا ربنا بالجاثم على الصدر عليك يا ربنا بالساكن في البطن عليك يا ربنا بالمستقر في الراس المهيمن عليه المسيطر عليه عليك يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على طغيان وبغي على طغيان وبغي عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر بسم الله بسم الله عليك بالظالمين يا ربنا عليك بالظالمين يا ربنا عليك بالفاسقين يا ربنا عليك بالساكنين يا ربنا عليك بالموشوشين عليك يا ربنا بالموسوسين عليك يا ربنا بالظالمين الطاغين الباغين المعتدين وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة اللهم يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطله يا واحد يا صمد اطله يا ربنا في الوالد والولد اطله يا ربنا في الوالد والولد اطله يا ربنا في الذرية في الحاضر والغائب يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا واحد يا صمد اللهم اطله يا ربنا فيه اطله يا ربنا في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت اطل يا ربنا هذا الحسد وهذه العيون والنظرات في البيت في البيت في البيت وعيش بهذه النفس الخبيثة اللئيمة في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت على ضيق الصدر على ضيق الصدر على الهم والغم وعن كرب الشديد وعن كرب الشديد اللهم يا ربنا اهلك هذه النفس اللهم اهلك يا ربنا هذه النفس اللهم اهلك يا ربنا هذه النفس اللهم اهلك يا ربنا هذه النفس اللهم اهلك يا ربنا هذه النفس اللهم اهلك يا ربنا هذه النفس اللهم اهلك يا ربنا هذا المس اللهم اهلك يا ربنا هذا المس اللهم اهلك يا ربنا شيطان عين اللهم اهلك يا ربنا شيطان عين اللهم اهلك يا ربنا شيطان عين اللهم اهلك يا ربنا شيطان عين اللهم اهلك يا ربنا شيطان عين اللهم اهلك يا ربنا شيطان عين اللهم اهلك يا ربنا شيطان عين اللهم اهلك يا ربنا شيطان عين واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا سابغ النعم بعودك يا ربنا من النقم. اللهم أعط الحسد اللهم أعط الحسد الشديد يا ربنا والعيون والعيون والعيون على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على حكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي فقد أوتي خيرا كثيرا. اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا على نعمة اطر يا ربنا عيونا على نعمة على نعمة وعلى حكمة وعلى وعلى عبقرية فذة وعلى ذاكرة قوية. وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ظاهرة وباطنة. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر هذا الحسد والعين والعين والعين والعين اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد اللهم أطر هذا الحسد في الذكر والأنثى في الذكر والأنثى في الذكر والأنثى في الذكر والأنثى في الذكر والأنثى في الذكر والأنثى في الذكر والأنثى في الذكر والأنثى في الذكر والأنثى. اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على عقل رزين على فكر سديد على قوة على قوة على حيوية على نشاط على ذاكرة قوية على عبقرية على عبقرية على خلق حسن على خلق حسن على خلق حسن على خلق حسن على بسطة في العلم والجسم على بسطة في العلم والجسم على بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله على قلوبكم بسم الله على صدوركم بسم الله على بطونكم بسم الله على أحشائكم وأمعائكم بسم الله بسم الله نور على نور بسم الله نور على نور بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور. وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ظاهرة وباطنة. اللهم أطل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا وحقدا وحقدا دفينا. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل ترى عين عين عين عين عين عين عين عين حرف يا ربنا ساكنة حرف يا ربنا ساكنة حرف يا ربنا ساكنة حرف يا ربنا ساكنة حرف يا ربنا ساكنة حرف يا ربنا ساكنة. انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أطلها يا واحد ويا قهار، أطلها يا رب العباد، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها في بيوتهم، في بيوتهم، في بيوتهم، في أجسادهم، في أجسادهم، على أخلاقهم، على أخلاقهم، على العلم، على العلم، على الفقه، على الفقه، على العبقرية، على العبقرية، على ما أتيت يا ربنا يا رب البرية، اللهم أطل يا ربنا أحسادا وعيونا، وأسبغ عليكم نعمه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، اخرج يا ربنا خبيثة، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا مسا، الله اكبر الله اكبر، اطل يا ربنا هذا الاثر، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، افلا تعقلون، افلا تعقلون، افلا تعقلون، ومن شر حاسد اذا حسد، أعيذكم برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذ الوالدين، الوالدين والذرية، الوالدين والذرية برب الفلق، برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، أعيذكم برب الناس، أعيذكم برب الناس، أعيذكم برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس، من شر الوسواس، من شر الوسواس، من شر الوسواس، الوسواس، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس، الذي يوسوس، يوسوس، يوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أعيذكم برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ظاهرة وباطنة. اللهم اطل يا ربنا الوسوسة اطل يا ربنا الهلوسة اطلها يا ربنا بسبب الحسد والعين اطلها يا ربنا بسبب الحسد والعين اطلها يا ربنا بسبب النفس اطلها يا ربنا بسبب النفس. اللهم اطلها يا ربنا قوية اللهم اطلها يا ربنا فولاذية اللهم اطلها يا ربنا وطاعتها قوية اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله. وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الوالد والولد بسم الله بسم الله على الحاضر والغائب بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا العين اللهم اطل يا ربنا العين والحسد اللهم اطل يا ربنا العين اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا العين اللهم اطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا. وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرهم يا ربنا من الحسد من الحسد والعين ومن النفس والعقد. اللهم طهرهم يا ربنا تطهيرا. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج الحسد يا ربنا يا رب الارض والسماء. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا العين. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا العين. اخرج يا ربنا النفس. اخرج يا ربنا النفس. اخرج يا ربنا النفس. اخرج يا ربنا العقد. اخرج يا ربنا العقد. اخرج يا ربنا الشر. اخرج يا ربنا الضر. اخرج يا ربنا الشر. اخرج يا ربنا الضر. اخرج يا ربنا الشر. اخرج يا ربنا الضر. اخرج يا ربنا الشر. اخرج يا ربنا السحر. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا العين. اخرج يا ربنا العين. اخرج يا ربنا البلاء. اخرج يا ربنا البلاء. اخرج يا ربنا البلاء. اخرج يا ربنا الاعداء. اخرج يا ربنا البلاء. الله اكبر. اطر يا ربنا الحسد. اطر يا ربنا الحسد. اطر يا ربنا الحسد. اطر يا ربنا الحسد. اطر يا ربنا العين. اطر يا ربنا العين. اطر يا ربنا العين. اطر يا ربنا العين. اطر يا ربنا العين. اطر يا ربنا العين. اخرج يا ربنا الحسد. واسبغ عليكم. واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. اخرج يا ربنا الاذى. اخرج يا ربنا المؤذي. اخرج يا ربنا العقد. اخرج يا ربنا العاقد. الله اكبر. اخرج يا ربنا الضر. اخرج يا ربنا الضار. اخرج يا ربنا الشر. اخرج يا ربنا الشرير. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا الحاسد. اخرج يا ربنا العقد. اخرج يا ربنا العاقد. اخرج يا ربنا العاشق. اخرج يا ربنا العاشقة. اخرج يا ربنا الظالم. اخرج يا ربنا الظلم. الله اكبر. واسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. واسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد على نعمة وحكمة وعلى ما آتيت يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا الحسد. وعليك بالحاسد يا واحد يا صمد. وعليك بالحاسد. عليك به يا ربنا في الرأس وسكن الجسد. في الرأس وسكن الجسد. اللهم عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. ماردا وعفريتا. عليك به يا ربنا. عليك به جثم على الصدر. عليك به ركب على الظهر. عليك به استحوذ على الرأس. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. استشرى في الجسد. عليك به يا ربنا مربوطا في الجسد. فك رباطه يا ربنا. اخرج يا ربنا الضر. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا العين. اخرج يا ربنا العين. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا العين. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا العين. اخرج يا ربنا الضر. اخرج يا ربنا الحسد. طهرهم يا ربنا وطهرنا اجمعين يا ربنا من السحر والعين والحسد. من السحر والعين والحسد. ومن المس والنفس. ومن العقول. يا ربنا يا ربنا بسم الله. بسم الله. واسبغ عليكم نعم ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمة. وأسبغ عليكم نعمة. وأسبغ عليكم نعمة. وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمة. وأسبغ عليكم نعمة. وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. اللهم اطل هذا الحسد على الشقاء على الشقاء. اللهم اطل يا ربنا هذه العين على الضر على الضر والدمار. اطل يا ربنا الحسد والعين والنفس. اطلها يا ربنا والنظرة. اطلها يا ربنا كلها على الشقاء على الشقاء. على الدمار على الدمار. على الضر على الضر. على الضر على الضر. على غلبة عليهم. على قهر فيهم. على غلبة عليهم. على قهر فيهم. على قهر فيهم. على البكاء على البكاء. على الحزن على الحزن. على الحزن على الحزن. على الضيق على الضيق. على الضيق على الضيق. على الضيق على الضيق. على ضيق الصدر. على ضيق الصدر. على الهم والغم. وعلى الكرب الشديد. وعلى الكرب الشديد. وعلى الكرب الشديد. وعلى ضر شديد. وعلى ضر عظيم. وعلى غلبة عليهم. وعلى كيد عليهم. وعلى ضر فيهم. وعلى شر فيهم. ومن حولهم. اللهم اطل يا ربنا هذه الأحساد الشديدة. وأسبغ عليكم نعما ظاهرة أمورنا. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. أخرجها من الأحشاء، أخرج عيوننا من الأحشاء، أخرج الأحساد من الأحشاء، أخرجها يا رب الأرض والسماء، أخرجها يا ربنا أخرجها. وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. اللهم أطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا. أطلها يا ربنا أطلها، فكها يا ربنا فكها، أطلها يا ربنا أطلها، فكها يا ربنا فكها، انزعها انزعها. ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم. انزع يا ربنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا الجاثوم، انزع يا ربنا الجاثم، انزع يا ربنا الجاني، انزع يا ربنا الخبيث، انزع يا ربنا الساحر، انزع يا ربنا المضيق، انزع يا ربنا المضيق، انزع يا ربنا الساحر والحاسد والحاقد الظالم. انزعه يا ربنا واخرجه من الجسد، انزعه يا ربنا واخرجه من الجسد، انزعه يا ربنا واخرجه من الجسد، انزعه يا ربنا واخرجه من الجسد، انزعه يا ربنا واخرجه من الجسد، انزعه يا ربنا واخرجه من الجسد، انزعه يا ربنا واخرجه من الجسد، انزعه يا ربنا واخرجه من الجسد. الله اكبر. بسم الله بسم الله. انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا الاعداء، انزع يا ربنا البلاء والاعداء. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا الحسد الشديد والعيون، الحسد الشديد والعيون، اطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطلها في اجسادهم، في اجسادهم، في اجسادهم، في بيوتهم، في الوالد والولد، في الوالد والولد، في الوالد والولد. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا مولانا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا قويه عظيمه شديده. اللهم اطلها يا ربنا قويه عظيمه شديده. اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أحسادا شديدة وعيونا. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. أطلها يا ربنا قوية، أطلها يا ربنا عظيمة، أطلها يا ربنا شديدة. اللهم أطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم أطل أحساده الشديدة، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم فكها. وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. اللهم أطلها من قلوبهم وصدورهم، أطل الأحساد، الأحساد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون. اللهم أطلها، اللهم أطلها منهم وفيهم وعليهم. اللهم أطلها أحسادا شديدة، أحسادا شديدة، وعيونا لامة وعيونا حارة. اللهم أطلها، اللهم أخرجها، اللهم أطلها، اللهم أخرجها. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. حسد شديد، حسد شديد، وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون. اللهم أطلها، اللهم أطلها كلها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أطلها كلها وأخرجها بحولك. وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة.